بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، رواه البخاري ومسلم. وهذا من التورع العظيم عن الشبهات، فإن تمرة ملقاة في الطريق قد يغلب على الظن أو أن الاحتمال الأغلب أن تكون وقعت من أحد من الناس، من تمر ملقى، وكونها من تمر الصدقة أمر أقل احتمالا، وذلك لأن أموال الناس أكثر من صدقاتهم، فإنما تجب الصدقة في العشر، تجب الصدقة عشرا أو نصف عشر ما يكون من ثمر من زروع المسلمين. فمع هذا الاحتمال خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه التمرة ساقطة من تمر الصدقة، وهو محرم عليه الصدقة صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك تركها عليه الصلاة والسلام تورعا عنها. وهو دليل على أن اللقطة اليسيرة يجوز تناولها ولا يعفى عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المانع من تناولها خشية أن تكون من تمر الصدقة، لو كانت من تمر الناس ليس من صدقاتهم لتناولها النبي عليه الصلاة والسلام وأكلها دون أن يعرفها. من هنا قال العلماء أن اللقطة المحقرة لا يلزم تعريفها. وفيه ورع النبي عليه الصلاة والسلام الشديد، حيث لم يبني على الأغلب، ولقد كان كثير من السلف يمتنع من ثمار بلد بأكملها لعلمه أن بعض البساتين قد غصب من أصحابه ودخلت ثماره في ثمار الناس وويعت في الأسواق وهو متصب. وهذا ليس على سبيل التحريم ولكن على سبيل الورع، والناس يتفاوتون في الورع تفاوتا عظيما. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، إلى ما تطمئن إليه، اترك الذي فيه شبهة وافعل وأتي ما ليس فيه شبهة وما تتأكد أنه حلال. الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني بنحوه من حديث واثلة من الأسقع، وزاد فيه قيل فمن الورع؟ قال الذي يقف عند الشبهة، توقف عند الشبهات ولا يقدم عليها. وهذا الورع المستحب، فأما التورع عن الحرام والإمساك عنه فهو ورع واجب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج. الخراج مبلغ يفرضه السيد على عبده يؤديه إليه كل يوم مما يكسبه، وباقي الكسب يأخذه العبد نفسه يتصرف فيه طالما أذن له سيده. كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، يأكل من هذا المال الذي يكتسبه من صنعة هذا العبد. قال فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له غلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. مع أنه كان معذورا وقد دخل الطعام في فمه في بطن في جوفه ولم يكن يعلم، وكان الغلام هو الآثم حيث قبل مثل هذا المال أجرة على الكهانة وأجرة على الخداع فيها، وهذا مال محرم. فعند ذلك تقيأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه تورعا من أن يستقر هذا الطعام في بطنه، وحذرا من أن ينبت جزء من بدنه من هذا الحرام، وهذا من شدة الورع. وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وابن ماجة والحاكم وقال صحيح الإسناد. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، يعني بعض ما لا بأس به مما يشك فيه، وهو في الحقيقة في باطن الأمر في أصل الشرع ليس بحرام، ولكن يتركه حذرا خوفا من أن يفعل ما به بأس شرعي وهو النهي أو التحريم، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه التمرة التي وجدها ملقاةً في الطريق مع أنها لا بأس بها لأن غلبة الظن أنها ليست من الصدقة، ومع ذلك حذرا من أن تكون من الصدقة تركها النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أن أبا بكر كان معذورا فيما طعمه ولم يكن عليه أن يتقيأ، ولكن حذرا من أن يتناول الحرام وهو يمكنه أن يلفظه تقيأ، والله أعلم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإثم؟ قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه. قال فما الإيمان؟ قال إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. رواه أحمد بإسناد صحيح. إذا حاك إذا تردد، الإثم ما حاك في صدرك صدر المؤمن، وهذا من أحسن الترتيب، سأله فما الإيمان لأنه المؤمن هو الذي يعتبر بما يحوك في صدره. قال إذا حاك في نفسك شيء، إذا تردد في نفسك لم تستسغه تشك في أنه حلال أم حرام فدعه، فذلك أن الإثم يحوك في صدر المؤمن، فإذا كنت مؤمنا وحاك في صدرك شيء فدعه فإنه غالبا ما يكون إثما. قال فما الإيمان؟ قال إذا ساءتك سيئتك، يعني تؤلمه المعاصي يضيق بها ويكرهها، حين يفعلها يضيق بها ويتألم منها ويكون نادما عليها، لكمال الإيمان لا تستقر السيئات مطمئنة في قلبه مع استقرار الإيمان. وسرتك حسنتك، ليس سرور الإعجاب بالنفس ولكن سرور الفرح بتوفيق الله عز وجل، حبا للطاعة وتلذذا بطاعة الله عز وجل، فكونه تسره الحسنة بمعنى يحب فعلها ويستريح بها ويكون مسرورا لأن الله وفقه سبحانه وتعالى لفضله ورحمته بالطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن فرح بفضل الله ورحمته أن وفقه للطاعة دون إعجاب بالنفس أو غرور أو كبر على الخلق فهذا الذي يكون مؤمنا. إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. رواه أحمد بإسناد صحيح. حديث ضعيف حسن المعنى ضعفه الإمام المنذري. ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن محارم الله، وحلم يرد به جهل الجاهل. جهل الجاهد أو جهل الجاهل. الخلق في حسن معاملة الناس، والورع في الامتناع عن الحرام، والحلم حتى يتحمل جهل الجاهلين. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن. فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني هناك علم واجب وعبادة واجبة، لا بد أن تؤدي هذه وهذه، ثم قد تخير بين أن تزيد في العلم فضلا زيادة، أمر تتعلمه أكثر مما يلزمك، كمن فروض الكفايات أو من أنواع العلوم الأخرى، بدلا من أن تحسن القراءة مثلا للآية تحفظها وتعرف تفسيرها. أن هناك قدر واجب وهو ما يلزمك من العقيدة الصحيحة، من الإيمان ومن الإسلام العبادة، ومن الحلال والحرام في المعاملة، ومن الحلال والحرام أيضا في الأخلاق، لابد أن تتعلم ذلك. لكن هناك أمور قد لا تكون مطالبا بها لأنك لا تستعملها، فأن تتعلم هذا الأمر أفضل لك من أن تقضي الوقت في فضل العبادة. يعني تعلم العلم أفضل من صلاة النوافل إذا كانت فضلا، إذا كانت زائدة. فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير لأن هذا أمر يتعدى نفعه، يعني أن العلم ينتفع به الآخرون، وتؤدى به فروض الكفايات، ويتعبد به لله عز وجل في زمن العابد العالم وبعده، وأما العبادة فنفعها قاصر على العابد. لذلك كان فضل العلم خير من فضل العبادة. وإذا استطاع أن يجمع الخير والفضل فليجتهد في جمع ذلك كله. فلقد كان أعلم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كذلك أعبدها. فأبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة، وكان يقوم ويقرأ من القرآن حتى يبكي، ويعني يبكي من معه، ويجتذب قلوب الناس بقراءته لأنه كثير البكاء. وخير دينكم الورع، وهذا هو الشاهد، خير إيمان الإنسان، وذلك أنه يدل على كمال الإيمان. الورع يدل على كمال الإيمان، أدى الواجب وأدى المستحب كذلك. فالتورع عن الحرام يمنع من تأثير الحرام والشبهات في قلب الإنسان. لذا كان خير الدين حماية لدين الإنسان وإيمانه، لأن القلب يتأثر بتناول الحرام وقول الحرام وأكل الحرام وكسب الحرام، يتأثر وينقص الإيمان ويضعف، ربما زال بالكلية. فإذا يعني تورع عن هذه المحارم حفظ الله عليه دينه. وروي عن واثلة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه ابن ماجه والبيهقي في الزهد الكبير، وهو عند الترمذي بنحو من حديث الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه. ضعفه الشيخ الإمام المنذري وصححه الشيخ الألباني لغيره، وهو من الحديث حسن في المعنى جدا. كن ورعا تكن أعبد الناس، وهذا توفيق من الله عز وجل، للورع أن يكون عابدا. سأل بعض الصالحين شيخه اشتكى له نفسه أنه لا يستطيع قيام الليل، فقال دع المحارم بالنهار يقيمك بين يديه بالليل، يعني اترك الحرام نهارا حتى يقيمك الله بين يديه بالليل. كن ورعا تكن أعبد الناس. يمكن أن يكون هذا بالمعنى الذي ذكرنا، أنه إذا اتقى الحرام وفقه الله للعبادة فصار من أعبد الناس، ويمكن أنه بترك الورع يصير بذلك حتى ولو لم يكثر العبادة يكون أعبد الناس، لأن خير الدين الورع. وكن قنيعا تكن أشكر الناس. والظاهر عندي في ذلك الأول، الوجه الأول، يعني أنه إن تورع وفقه الله للعبادة، كذلك إن كان قانعا لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس ولا يفكر فيما عندهم، إنما قنع بما آتاه الله عز وجل ورضي بما أعطاه الله فشعر عند ذلك بالكفاية، فذلك يجعله دائم الشكر ولا يستقل نعم الله عز وجل بل يستكثرها دائما. رأى نفسه قد أعطاه الله الكفاية وزيادة، فعند ذلك يكون شاكرا على الدوام. وكن قنعا تكن أشكر الناس، مصداقه ما في الصحيح، قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. من لم يقنع بما آتاه الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرت، ولا يزال يرى غيره أوسع رزقا منه، ولا يزال يقارن حتى يموت كمدا وحسرة على ما يفوته مما يعطيه الله لغيره. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحب لنفسك من الخير ما تحب، أحب للناس ما تحب لنفسك من خير في الدين والدنيا، حبا للخير وحبا أن يأتي الناس الخير، وحبا للمؤمنين في الله لأنه يحب لهم الخير الذي يريده لنفسه. فما لم يرضى به لنفسه لا يرضى به لأخيه المؤمن ولا المسلم. وأحسن مجاورة من جاورك، الإحسان إلى الجار من أخلاق أهل الإسلام والإيمان. تكن مسلمة، والإسلام هنا بمعناه الكامل، تكن قد أسلمت لله عز وجل ويوفقك الله لتحقيق الإسلام الذي يحب سبحانه وتعالى. وهذا من المواضع التي اجتمع الإيمان والإسلام وهما بمعنى واحد. وأقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، أسأل الله العافية، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يكون كثير البكاء على ما ينتظره من أهوال عظيمة، من أول سكرات الموت فما بعده من القبر والقيامة والأهوال العظيمة، فما باله يكثر الضحك ينسى ما هو مقبل ومقدم عليه. حديث ضعيف نذكره لمعانيه، بئس العبد عبد تجبر واختال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يستحل المحارم بالشبهات، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغبته تذله. معاني جميلة أظنها موقوفة على بعض الصالحين وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بئس العبد عبد تجبر واختال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين، يعني يخدع الناس بإظهار الدين ليأكل دنياهم، أعوذ بالله. بئس العبد عبد يستحل المحارم بالشبهات، يعني هي حرام يوقعها في الشبهة وبعدين يستحلها كما يفعلون بالربا، يسمونه بغير اسمه ثم يأكلونه. بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغبته تذله. رواه الترمذي من حديث أسماء بنت عميس، والطبراني من حديث نعيم بن همار الغطفاني، وهو حديث ضعيف. قال: الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء. حسن التقاضي طلب الحق، حسن القضاء إعطاء الناس حقوقهم. حسن التقاضي عندما تطلب طلبا رفيقا، عندما تعطي عطاء جزيلا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رحم الله دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أو خبر، وكلاهما متحقق. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سهل في بيعه، لا يشدد على الناس، لا يرفع عليهم الثمن، يتساهل في بيعه. وكذا إذا اشترى، سمحا إذا اشترى، في ناس تقعد تفاصل لغاية ما تخلي البياع من كراهيته لطول الخصومة يبيعه بأي سعر لينتهي. فهو سمح إذا اشترى، إذا عرض عليه سعر أو ما كسه قليلا سرعان ما يقبل ذلك، دون أن يخدع، لا يلزم أن يخدع، ولكن السماحة السهولة في البيع وفي الشراء. وكذا في التقاضي، سمحا إذا اقتضى، إذا أخذ حقه تسامح، إما أن يعفو عن بعض الحق، وإما أن ينظر المعسر، وإما أيضا أن ينظر الموسر، يعني موسر ومع ذلك يتركه حتى يأتي من عنده، يعني يأخذ يقتضي حقه، ومع ذلك كان من خلق الرجل الذي يعفو الله عنه يوم القيامة وسيأتي أنه كان ينظر الموسر ويوسر على الموسر. رواه البخاري وابن ماجه واللفظ له، والترمذي ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وهذا صريح في أنه خبر، كما ذكرنا، سواء كان خبرا أو أتى على سبيل الدعاء فهو كذلك. والرواية التي ذكرت ستأتي. قال: كان كنت أيسر على الموسر وأنظر الموسر، ويسر على الموسر، يعني الموسر يقول له اللي سهل معك إيه، وهكذا. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا، مشتريا وبائعا، وقاضيا ومقضيا الجنة. رواه النسائي وابن ماجه، ولم يذكر قاضيا ومقتضيا. ومقتضيا يعني يقتضي حقه، قاضيا يعني إذا كان يعطي حقوق الناس يزيد فيها، حين يتعامل معهم ويعطيهم حقوقهم يزيد لأنه سهل. أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا، مشتريا وبائعا، وقاضيا ومقتضيا الجنة. حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. قال الترمذي: حديث حسن غريب. والطبراني في الكبير بإسناد جيد وزاد فيه لين. رواه ابن حبان في صحيح: على كل قريب هين لين سهل. سبحان الله، أخلاق والله يحتاجها يعني حاجة عظيمة، وذلك أن الإنسان يعيش في الجنة قبل الجنة بهذه الأخلاق، يستريح راحة عظيمة بدلا من الخصومات المتكررة الدائمة. ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ على كل قريب، قريب من الناس، لأن الكل يشعر بأنه يجد عنده حاجته، وأنه يستأمنه على سره، وأنه يريد أن يبثه همومه ونحو ذلك، لأنه يعني واسع الصدر، فهو ليس بعيدا عن الناس، قريب منهم. وهذا القرب قرب في الأخلاق وقرب في الأرواح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ الوليدة من ولائد المدينة بيده فتنطلق به حيث شاءت. الجارية الوليدة اللي هي الأمة، لكن هي حاسة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لها، لما تقول له تعالى معايا في المصلحة بتاعتي، هي هيروح معاها، وكان يفعل عليه الصلاة والسلام. لذلك تتجرأ أنها تأخذ بيده. تخيل أن مش امرأة مثلا حرة فقيرة، لا، دي وليدة، يعني جارية مملوكة ولها مصلحة، ومن شدة التصرف يعني عبر الراوي بأنها تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت، يعني هتأخذ مطرح مطروح. وكان كيف أصلح ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل يعني قذف هيبته في القلوب وحبه في قلوب الناس، وبارك له في وقته صلى الله عليه وسلم. كل قريب، الشعور بالقرب ده أمر مبني على يعني أخلاق الإنسان. هين عنده تواضع في معاملته، يتواضع للناس ولا يتكبر عليهم. لين يعني رفيق رحيم، سهل المعاملة، ليس عنده تشديد، ليس عنده عدم تسامح في الحقوق. واحد يقول له والله ما مسامحك ليوم القيامة، ده أن حفضل لكده لغاية ما أقابلك يوم القيامة أخذ حقي منك. لماذا؟ ألا تريد أن تحرم على النار؟ لما تكون سهل، لما واحد يعتذر له يقبل اعتذاره، لما واحد ظلمه وأتى متنصلا يقبل ذلك، يعطيه شيئا من حقه دون باقي الحق، سهل في تعامله، سهلا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، سهل في أخلاقه ومعاملته. فالناس إذا تشددوا في الحقوق شدد الله عليه، وما استقصى كريم حقه قط. الكريم ما يستقصيش حقه بالملي ولو كان حقه، لا، كريم وسهل المعاملة، لا يتشدد في أخذ الحق ولو كان حقا له. وهذا كله منبعه كمال الإيمان والاستغناء بالله سبحانه وتعالى. فإذا استغنى بالله هان عليه أن يتعامل مع الناس بهذه الأخلاق، والمؤمن بهذه الخصال. في رواية لابن حبان: إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. رواه الحاكم وقال صحيح عشرة مسلم. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس، ولفظه: قيل يا رسول الله من يحرم على النار؟ قال: الهين اللين السهل القريب. ورواه في الأوسط والكبير عن معيقيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على الهين اللين السهل القريب. وعنه رضي الله عنه أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. رواه الترمذي وقال غريب، والحاكم قال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك، كن سمحا يكن الله عز وجل معك أكثر من ذلك، يكن الله سمحا معك يسامحك ويعفو عنك. سامح واقبل اليسير، واقبل جزء من الحق واعفو عن الباقي. وإذا أتاك أخوك معتذرا متنصلا فاقبل حتى ترد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمح يسمح لك. فاللي بيحلف انه ما يسامح ده صعب جدا، وإلا فيمكن أن يعامل بالمثل. فمن أراد أن يغفر الله له فليغفر، ومن أراد أن يرحمه الله فليرحم، ومن أراد أن يسامحه الله عز وجل فليسامح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا، قاضيا للناس حقوقهم، مؤديا حقوقهم كما ذكرنا، يقضيهم بمعنى يعطيهم حقوقهم أزيد مما يستحقون، مقتضيا طالبا الحق. عن حذيفة رضي الله عنه حديث الماضي، حديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد ورواته ثقات مشهورون. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا، يعني لا يستطيع أن يكتم. قال: يا رب آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، التجاوز عن الناس يعني، وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا موقوفا على حذيفة ومرفوعا عن عقبة وأبي مسعود، وهو قطعا في حكم الرفع عن حذيفة أيضا. قال: يا رب آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسر على الموسر، الموسر أيسر عليه وأخذ بعضا وأترك بعضا ونحو ذلك، وأنظر المعسر يؤخره حتى يجد، وعندها ييسر عليه أيضا. فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. غفر الله له بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، أخذ كان اقترض منه النبي عليه الصلاة والسلام جملا أو ناقة أو نحو ذلك لمصلحة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، أغلظ في الكلام وشدد على النبي عليه الصلاة والسلام، فهم به أصحابه، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كادوا أن يضربوا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، أنه يغلظ على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لصاحب الحق مقالا، له أن يتكلم وله أن يقول. فإذا كان الإنسان ما يعني مدينا فليتحمل من الدائن بعض الغلظة. قال: ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، بعير في سن البعير الذي كان قد اقترضه النبي عليه الصلاة والسلام، ويظهر والله أعلم أنه كان قد اقترضه للصدقة، لأن الرسول قال أعطوه، فالذي يظهر أن هذا كان من يعني لمصلحة المسلمين. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على المطلوب، وهذا هو الجائز في القضاء، أن يكون على غير سبيل الاشتراط، أن يعطي أكثر. لو اشترط أن يأخذ سنا أكبر من سنه لكان ربا، لكن هذا في حسن القضاء، فيجوز إذا اقترض منه مبلغا أن يعطيه عند الرد زيادة، وذلك من باب حسن القضاء. رواه البخاري ومسلم والترمذي مختصرا ومطولا. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، بكرا يعني جملا، في في أول السن يعني. فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره. هذا دليل على أنه كما ذكرنا كان اقترضه واستسلفه للصدقة في الفقراء. قال: فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا سن أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه. البكر هو الصغير كالغلام في الآدمي. قول هذا واستغفر الله.